انبهرت بما فيها، فلما قيل لها تكلمي قالت من نال هذا العز فهو المفلح، تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. وتسترسل السورة في ذكر سياق من هؤلاء المفلحون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إنها قضية الخشوع في الصلاة وعدم الغفلة عنها، قضية تعظيم الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أهم شيء في حياتك الصلاة، وأهم شيء في الصلاة الخشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، اللي هو فهمه منها، اللي حصل حضور القلب فيه، هي دي الصلاة، غير كده ما تبقاش صلاة. قال علماؤنا أن سر القيام القنوت، وقوموا لله قانتين، وسر الركوع التعظيم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وسر السجود الذل، تضع أنفك في الأرض. فقيام إذا قام الإنسان بغير قنوت وركع بغير تعظيم وسجد بغير ذل فهذا كأنه خشبة، صلاة لا روح فيها. لذلك القضية الأصلية الأولى منذ البداية أن تحضر روحك في الصلاة لتنال جنة عدن التي غرس الله أشجارها بيده، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم نمر على الآيات في سورة المؤمنون في قول الله جل جلاله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الذي يظن، أفرأيت الذي هذا الذي أعطاه الله عز وجل الأموال والبنين، يظن أن الله عز وجل يسارع له في الخيرات بإعطائه المال والبنين. إن الله يعطي المال والبنين لمن يحب ولمن يكره، يعطيه للكفار وللفجار وللمجرمين وللظلمة، يعطيهم مال وبنين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا دول مش فاهمين. ثم انطلق بعدها في قول الله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذه الآيات تضع معالم خطيرة جدا لتفكير بعض الناس. فإن فكر بعض الناس دائما يقول ظروفي اضطررت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا هذه الآيات ترد عليه، ودعني أقول هل هذه الآيات تخاطبك؟ هل هذه الآيات تكلمك؟ هل هذه الآيات تعالج شيئا في حياتك أنت تعيشه؟ ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الله جل جلاله لا يكلف النفس إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. لذلك قال سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. سبحانه لا يكلفك إلا وسعك والله أعلم بوسعك، ولديه سبحانه وتعالى كتاب، كتابك الذي فيه سجلاتك، الذي فيه ما أعطاك الله من نعم، وما وهبك من طاقات وقدرات ومواهب لا يكلفك الله إلا وسعك. ثم قال ربنا بل قلوبهم في غمرة من هذا. قلوبهم غرقانة، غمرة مغمور، غرقان في غمرة من هذا، مش عارفين ده اللي ربنا بيقوله انه اعلم وسعهم. قلوبهم غرقى، غرقوا القلوب، غرقى في الشهوات، غرقى في الاهواء، غرقى في حظ النفس. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. دايما يعمل اعمال اقل من قدراته، دايما يعمل اعمال اقل مما وهبه الله بيعمل اعمال دايما بنقول عليه سقف التزامه واطي منخفض، ما هواش سقف التزامه ارتفع عالي الهمة بيجيب اقصى ما يستطيع، لا لا لا لا، ده هو دايما مريح نفسه. ولذلك نظرية التعب لله، التعب لله تعب لذيذ، ان الانسان يتعب لربنا جل جلاله. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، بيعمل اعمال اقل مما يطلب منه، اقل ما يمكنه فعله، اقل مما يمكنه فعله. ثم الآية قال الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بعض الناس مبتلى ويقوم من بلاء يقع في بلاء، ويخرج من بلاء يدخل في بلاء، ويخلص من بلاء ينزل عليه بلاء، يقول هو ده ملوش آخر. ربنا بيقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لو ربنا رحمه وكشف ضره ورفع عنه البلاء للج في طغيانه. العمى غير العمى، العمى اللي هو اختلاط الأشياء وتشوهها. لما تكون الصورة بيقولوا عندنا مبكسلة، يعني مش واضحة، مشوشة، مش نت فلو، هي دي اللي اسمه العمى. أصل الخطر مش انك ما تشوفش، الخطر انك تشوف غلط، مش الخطر انك ما بتفهمش، الخطر انك بتفهم غلط، الخطر مش انك ما بتسمعش، الخطر انك بتسمع غلط، الخطر مش انك ما بتشوفش. في حاجة اسمها عور البصيرة، يبقى شايف بعين واحدة، دايما شايف الامور من جهة واحدة، من جهة مصلحته. وفي حاجة اسمها عشاء البصيرة، عارفين العشاء الليلي ان تبقى الصورة مشوشة ما بيشوفش بالليل، عشاء البصيرة. لذلك الانسان اللي مش شايف الحقيقة، والحقيقة هي ان الله جل جلاله له في كل قدر يقدره على الانسان من خير او بلاء له حكمة، له حكمة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم تأتينا في آخر السورة، آخر سورة المؤمنون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الشاهد هنا في كلمة فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، نسيان الذكر. في أشياء أقدار بتخلي الإنسان ينسى الذكر، بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. المتع والشهوات بتنسي الذكر، والضحك والتهريج بينسي الذكر، الضحك والتهريج والمزاح مشكلة كبيرة. الشباب اللي في أشد أوقات الجد وأشد ساعات الجد يحولها لتهريج، يحولها لمزاح. ده ما يعرفش يثبت في الذكر، ما يعرفش يثبت الذكر، ما يعرفش ينشغل بالذكر، ما يعرفش يستشعر الذكر، ما يعرفش يحس الذكر، ما يعرفش يستلذ بالذكر. الآية الأخيرة في السورة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يا ترى الآية دي بتكلمك أنت؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أنت مفكر الدنيا اللي إن الحكاية إن الدين ده لعبة؟ احنا بنقول الدنيا لعبة، لكن الدين مش لعبة. أنت مفكر إنك أنت هتقدر تاخد الدين كده لعبة؟ اوعى تفكر في كده، الدين جد. قال سبحانه وتعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فاللي واخدين الدين لعبة وتهريج وضحك مش جد ولا عمل، هو ده ما قالهم في الآخر، مش هيلاقوا شربة ماء في جهنم والعياذ بالله. سورة المؤمنون من السور الطيبة التي فيها وقفات عظيمة جدا، تحتاج إلى أن ينظر إليها كل منا نظرة جد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.